في المخطط 2000 المخطط الخماسي هو الفارط. وتعرف انت المشاريع معناتها خاصه كما بنا دار ثقافه اللي نذكر منها بنا دار ثقافه برج معتوك اللي هي تم الاعلان عليها في 2012 ولكن تم ادراج الحقيقه الفعلي فقط ضمن ميزانيه المخطط اللي هو سنه 2016 اللي كي كانت الكلفه الاصليه 1 مليون دينار الكلفه المحينه اصبحت 2 مليون دينار 389 مليون معناتها التعهد تم صرف الى حد الان في هذا المشروع 136 ألف دينار و500 المرحلة هي وصول للمصادقة معناتها تمت المصادقة على الدراسة التمهيدية المفصلة وباستعداد إعداد ملف الصفقة لمختلف الأقساط. نعم. وتمت كذلك معناتها الموافقة على بعض الملفات طلب العروض في هذا السياق. كذلك عندنا مكتبة بناء مكتبة عمومية من الفوار الحقيقة لأن الفوار تفتقد لأن المكتبة عمومية ما توجدش فيها مكتبة عمومية محتلين معناتها بكلمة لا تليق مستغلين فضاء موجود ب بالدار الثقافة وهي دار الثقافة بطبيعتها ضيقة معناتها والمكتبة العمومية لازمها كمنشأة وحدها نعم وهو كذلك فتم رصد اعتمادات مالية ب 600 ألف دينار والكلفة المحينة هي 666 ألف دينار سنة الإدراج الميزانية سنة 2016 الدراسات معناتها في مرحلة متقدمة جدا تمت المصادقة على الدراسة من المفصل المشروع بمبلغ 666 ألف دينار وكذلك تمت المصادقة على بعض ملفات طلب العروض في بعض الأقساط معناتها هذه يفهموها الفنيين أكثر ربما المواطن البسيط يعني الأشغال انطلقت مازال ما انطلقتش ولا في شوف فمش ثقف زمني ربما لا ما فمش ثقف زمني باعتبار لأنه فقط في المخطط الخماسي لا يعني هو موجود على مستوى الميزانية على مستوى الرصد على مستوى معناتها الإشكاليات المبدئية الكل تم تجاوزها معناتها هي في مرحله متقدمه من الدراسات معناتها في القريب العاجل يستم الاعلان على طلب العروض للمشروع وتتم معناتها تنطلق الاشغال وتنطلق الاشغال نعم. معناتها تغير المشروع الثاني المشروع الثالث هو تهيئه وصيانه المكتبه الجهويه واضافه القسط الثانيه بالمكتبه الجهويه بقبلي قبلي الشماليه تعرف المكتبه الجهويه عندها اكتظاظ ثم اقبال كبير ياسر من خلال الرواد ثم فيها زوز تتواجد فيها زوز معناتها مكتبات متنقله معناتها في المقر الكلفه هي 600 ألف دينار تم رصدها لكن الكلفه المحينه باعتبار الدراسات ما تعرف ديما ثم تحيين على مستوى الاسعار 867 ألف دينار تمت المصادقه على الدراسه التمهيديه الكامله بالمشروع ب 867 ألف دينار والان باعداد ملف طلب العروض من طرف المهندسين مع يعني في مرحله متقدمه جدا كذلك للوحده واضح باهي نواصلوا في نفس الإثار يعني في بعض المشاريع المبرمجة واللي إن شاء الله باش تنضاف إلى الزاد الثقافي في الجهة على مستوى البنية التحتية أكيد أكيد جدا ثم إحداث مركز فنون درامية ورقحية وتعرفوا اللي كونه تم تدشينه في مارس سنة 2018 وتم معناتها كراء مقر في في مدينة قبلي في وسط مدينة قبلي وبدا يشتغل وقام حتى بتظاهرات معناتها مهمه جدا وهو مركز فتي ونامل منه معناتها الخير الثقافي نعم الخير الثقافي الكثير مع اكيد وفي انتظار بطبيعه انه يكون هذا تم رصد تم رصد اعتمادات ماليه بقيمه 3 مليون دينار وهو مبرمج ضمن مخطط 2016 2020 تم التخصيص في معناتها قطعة الأرض في قبلي الشمالية وأخيرا تم معناتها قطعة الأرض تخصيص قطعة الأرض لفيت وزوجة ثقافية بالمليم الرمزي قصد إنجاز هذا المشروع وقريبا إن شاء الله ستنطلق عفوا الدراسات في المشروع هذا معناتها نعرف اللي راه مهم جدا يقولوا تكلموا على المشاريع راهي المشاريع تاخذ وقت للأسف مسألة إدارية هي بحتة وهي مسألة فنية تعرف المشاريع ما ينجمش إلا بتوافق الأطراف الكل أقصد بذلك التجهيز ومصالح المركزية لوزارة الشؤون الثقافية والولاية المندوبية هي تقوم بدور تنسيقي دور تكميلي معناتها للمشاريع هذه صحيح تمت البرمجة ربما هنالك بعض التأخير فقط من يعني الوقت هذا أخذته الدراسات أكثر من أي شيء آخر معناتها مثلا مش مقاولين أخذوا المشروع يعني الميزانيات مرصودة والموافقة على عديد الإجراءات فقط الدراسات مرحلة الدراسات هي اللي تتطلب وقت عموما إن شاء الله ما يزيدش يطوال الوقت إن شاء الله والله نعمل بذلك المكاسب المكتسبات الثقافية مهمة جدا نعم لأنه مهمة جدا إحنا بدورنا معناتها

لإيجاد فضاء خاص للمعهد حتى تتمكن دار الثقافة من استغلال القاعات البقية القاعات، لأنه في الحقيقة المعهد مستولي تقريبا بين ظفرين يعني، يعني يتم استغلال ربما بعض القاعات من قبل المعهد الموسيقى. جل القاعات استغلال الموسيقى مش معناتها لفائدة الدكتور، وذلك علاش ربما لقى السيد المسؤول على مدير دار الثقافة لقى ربما إشكال في بعض الوجه. احنا في فيما يخص قاعة العروض فجت مراسلة انه من مصالح الجهوي للتجهيز انه القاعة يمثل خطر على الرواد، فاحنا كمسؤولين وكمندوب وكإدارة تم مع التنسيق مع مصالح الهيئة ومع التجهيز ومع المصالح المركزية خذا قرار بغلق القاعة حتى لو تمثل خطر، لان تعرف انت باش تعمل ركح وتعمل فيه ربما موسيقى وفيه ايكو وفيه ربما رقص وفيه كذا ربما تسقط بعض معناتها من بعض الاجزاء من السقف وما تمثل خطر معناتها على الرواد وكذا تولي معناتها دي موفيز كون ابير ريبيوتاسيون سامحني بالعباره بالفرنسيه، واحنا ما يسالناش تقريبا سي العميري سلامه الرواد قبل وتقريبا وقتاش ينجم يتم الصيانه للقاعه هذه هو ثم برنامج الحقيقه فهم مليون وحكيت لك 88 دينار البرنامج فقط خذا بعض الوقت ربما راهي كانت لانه كان ثم اشكال صار صغير ما بين المصالح المركزيه وما بين المصالح الماليه بالولايه حول ان بون دو كوموند مبلغ نتاع بون دو كوموند اللي عطل معناتها الخروج الملفات اللي تم تاشير عليه من طرف مكتب المراقبه. نعم تم تجاوز هذا الاشكال معناتها اخيرا وخذا مكتب المراقبه معناتها الاذن بالتزويد نتاعه واشر على الملفات نتاع المهندسين اللي هما قاموا بالدراسات الخاصه ومعناتها اخرها تقريبا مراسله الاسبوع الفارط حول الموافقه على الدراسات الخاصه بصيانه دار الثقافه قبل. نعم والحمد لله معناتها روع قاعد ماشي ياخذ بعض الوقت لانك ما تنجمش تجي تصلح جزء ومن بعد تعاود تكسر وتعاود في الصيانه شن هو ربما احنا نعذروا الناس ونتفهموا ربما الغضب نتاعهم ربما معناتها حيرتهم اكيد اليوم خاصه انه فما بعض النوادي ربما فما امكانيه حلها ولا غيابها نظر لغياب الفضاء ايضا قاعه العروض نعرف اهميتها في ولايه قبل تقريبا الملجا الوحيد نجم نقول للنشاط الثقافي في ولايه قبل لي فانه ما نتمنوش ان شاء الله يزيد يتعطل اكثر من هيك ولا بحاول الله ان شاء الله ما يتعطلش احنا باش نشوفوا سواء بالتنسيق مع الوزاره يا اما ان ثم تم عمليه استعجاليه كما يقولوا تدخل سريع جراحي سريع اللي محاوله معناتها صيانه الجزء اللي يمثل خطر على الرواد وتفتح القاعة أبوابها للأنشطة في انتظار الصيانة الشاملة والكاملة. نعم إذا كانوا نقولوا سي العميري سنة 2019 والأنشطة المؤكدة أو بعض الأشغال المؤكدة صلب المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بقبيل اللي باش تصير شو أهم؟ أنا بالنسبة للمشاريع البنية التحتية بحول الله وبإذن الله أن نأكد لأنه المشاريع اللي مبرمجة في الصيانة كل اللي هم عددهم 9 وباش نعاود نذكرهم لك أنا دار ثقافة رجي معتوك بناء دار ثقافة رجي معتوك بناء مكتب عمومي بالفوار تهيئة صيانة المكتب الجهوي صيانة دار ثقافة وتكييف قاعة العروض بدوس صيانة دار ثقافة الفوار صيانة دار ثقافة قبلي صيانة دار ثقافة السوق لحد وإضافة طابق علو بالمندوبية أنها الأشغال في سنة 2019 بإذن الله ستنطلق إن شاء الله وعد طبعا هذه زادة معناتها وعد وتعهد من وزارة الشؤون الثقافية وكان معناتها في زيارة الأخيرة للسيد وزير وكان تم اجتماع معناتها في في في الولاية وحضروه معناتها مختلف الأطراف المسؤولة وتعهد أنه المشاريع هذه تكون بحول الله جاهزة في 2019 بإذن الله تعالى على الأقل تنطلق الأشغال لأنه ربما الأشغال تأخذ بعض الوقت أما الأشغال بحول عفوا أنا ستنطلق في سنة 2019 لأن وصلنا مرحلة متقدمة جدا من الدراسات دونك ما عادش باش ناخذ وقت دونك باش نمروا لمرحلة طلب العروض وإعلان على المقاولين اللي باش ياخذوا معناتها